بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اتفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب، أي الغسل الذي هو الاغتسال للجنابة ولغير الجنابة، وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بالجنب، الأحكام المتعلقة بالجنب من الاغتسال وغير ذلك. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، يعني هذا اللفظ له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من وجد منه الماء الذي هو المني والإنزال فإن عليه أن يغتسل بالماء، لأن الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به الذي هو الاغتسال، والماء الثاني هو المني الذي يخرج الذي يخرج من الإنسان. ومن هنا للسببية، أي أن الماء يعني أن إنزال الماء يعني يكون سببا لأن يغتسل منه، فالاغتسال من الجنابة هو مسبب عن حصول الإنزال. فإذا المنطوق في هذا الحديث أن من وجد منه الماء الذي هو الإنزال فإن عليه الاغتسال بالماء. أما المفهوم فهو أنه إذا لم يوجد إنزال، إذا لم يوجد ماء وهو المني فلا ماء الذي هو الاغتسال، هذا هو مفهومه. لكن الحديث الذي بعد هذا دال على أن هذا المفهوم غير معتبر، وأن أنه إذا حصل الجماع وإن لم يحصل إنزال فإنه يكون الاغتسال، فكما في حديث أبي هريرة الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني بين شعب زوجته أو أمته، ثم جهدها ثم حصل منه العمل الذي يعني يستدعي الإنزال فقد وجب الغسل. متفق عليه في اللفظ: وإن لم ينزل. فإن قوله وإن لم ينزل هذا يدل على أن المفهوم الذي في الحديث الأول أنه غير معتبر، وأن المعتبر أنه عليه الاغتسال. فإذا الماء الاغتسال يعني يكون بالجماع سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. فإذا حصل يعني العلاج وإن لم يحصل إنزال فإن أنه يتعين الاغتسال. ولهذا قال في مسلم: وإن لم ينزل، يعني معناه الاغتسال إذا وجد الجماع فإن الاغتسال لازم سواء وجد إنزال أو لم يوجد إنزال. إذا الحديث الأول مفهومه أنه إذا وجد إنزال ففيه اغتسال، ومنطوقه ومفهومه أنه إذا لم يوجد إنزال فإنه لا اغتسال. لكن الحديث الثاني يدل على أن الاغتسال لازم سواء وجد إنزال أو لم يوجد إنزال، سواء وجد إنزال أو لم يوجد إنزال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ثم جاء ذكر عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال أوله عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: للمرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني هذا الحديث يدل على أن المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء، وأن الشبه الذي يكون على الأم إنما هو بسبب الماء الذي تخلق منه ومن ماء الرجل، فإنه كل من الرجل والمرأة له ماء، وإنه يكون الشبه إما لهذا أو لهذا بسبب الماء الذي حصل منه، فقد يكون الشبه للأم وأهلها، وقد يكون الشبه للأب وأهله. ثم إن هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، يعني في منامه ترى رجل ما يرى الرجل في منامه، قال يعني عليها الاغتسال، عليها الاغتسال. ولكن هذا منوط بالإنزال يعني وجود الماء، يعني كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني إنها إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء بعد أن قامت من النوم وقد شعرت بالجماع في نومها، وكذلك الرجل ووجد الماء، فإنه يغتسل بسبب هذا. وأما إذا يعني حصل في نومه ورأى في منومه أنه جامع، لكنه وجد لما قام من نومه وإذا ثيابه ليس فيها بلل وليس هناك أثر، فإنه الاغتسال، لأن الرسول عليه السلام قيد ذلك برؤية الماء. ثم إن الذي جاء قال يعني أو يعني الذي استغربت يعني أن يكون هناك إنزال من النار، قال: من أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه إلا من هذا الماء؟ يعني معناها أن الرجل المرأة معها عندها ماء، وأنه يخرج منها ماء كما أن الرجل يخرج منه ماء الذي هو المني، مني الرجل ومني المرأة، وأن الشبه يكون يعني بأولادها يعني بسبب مائها، وبشبه بالرجل بسبب مائه. اقرأ الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث فيه إطلاق، ولكنه جاء التقييد في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها إذا رأت الماء، أنها إذا رأت الماء بسبب ما رأته في نومها من الجماع، أنها إذا رأت في منامها أنها يحصل منها جماع ثم وجدت في ثيابها بلل، فإنه يجب عليها الاغتسال، يجب عليها الاغتسال. نعم. قالت أم سلمة. نعم. قالت. هكذا في الأصول الخطية. وفي مسلم: أم سليم. أم سليم يعني هي أم أنس ابن مالك، لكن يعني هل الأصول الخطية كلها كذلك أو بعضها ليس كذلك؟ على كل هي الاستغراب يعني حصل يعني من صحابية خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كانت أم سليم وإلا أم سلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن ذلك أن الشبه الذي يكون بالأم أو بأهلها إنما هو بسبب إنزالها أو بسبب مائها. وكأن سبب الوهم أن مسلما روى قولا لأم سلمة نحوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من أربع، من الجنابة ومن وللجمعة وللحجامة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. ومن غسل الميت، هذه أمور أربعة. هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل، وجاء في بعض الروايات يغتسل، يكون يعني حديثا قوليا، وأما يغتسل هذا فعلي، يعني جاء بلفظ الفعل وجاء بلفظ القول، فقوله يغتسل من هذه الأشياء يعني هذا من قوله، ويغتسل أي هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ما يتعلق بالجنابة أمره واضح، والحديث يعني فيه كثيرة، والاغتسال للجنابة يعني موجودة في القرآن والسنة. وأما بالنسبة للحجامة وبالنسبة للجمعة يعني جاء الحديث يعني في ذلك في الاغتسال للجمعة، وجاء أيضا وهنا الاغتسال للجنابة ولغسل الميت. غسل الميت سبقا مر بنا يعني ما يتعلق به، وأما للحجامة فهذا الحديث يدل عليه، ولكن الحديث غير صحيح، والحجامة خروج الدم منها بسببها عرفنا فيما مضى أنه لا يؤثر، وأنه يعني لا ينتقض الوضوء لمن احتجم، ولا يلزمه اغتسال. والحديث يعني ضعيف في إسناده مصعب بن شيبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في الاغتسال للكافر إذا أسلم، وقد أورد في هذا الحديث عن عبد الرزاق، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال حين أسلم أن يغتسل. يعني فهذا يعني فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يغتسل، وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني ربطه في المسجد، ويعني بعد ذلك قال أطلقوه فأطلقوه فراح واغتسل وجاء وأسلم. يعني فهذا اللي في الصحيحين ليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الذي مصنف عبد الرزاق أنه أمره. فإذا هذا الحديث يدل على أن الكافر عندما يسلم سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فإن عليه الاغتسال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. ولبعده. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديثين، الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتمل البالغ، المحتلم البالغ هو المكلف، لأن من لم يكن مكلفا مرفوعا عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ، فهو غير مكلف، وأما من بلغ الاحتلام فإنه هو الذي بلغ سن التكليف، الذي بلغ حصل له الاحتلام سواء كان بأي طريقة من الطرق التي يحصل بها البلوغ وهي كمال 15 سنة أو انبات شعر أسود عند القبل يعني، أو حصول الإنزال يعني هذا يدل على أنه من حصل هذا الشيء فقد بلغ وصار من المكلفين وخرج من كونه صغيرا إلى كونه مكلفا كبيرا مكلفا. فالحديث يدل على قوله صلى الله عليه وسلم الغسل والجمعة واجب على كل محترم، يعني هذا يستدل به بعض أهل العلم على وجوب الاغتسال للجمعة وأنه واجب ولازم، وجمهور العلماء على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. والدليل على أنه مستحب وليس بواجب هذا الحديث الذي الثاني لعن سمرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة يعني معناه اكتفى بالوضوء ولم يغتسل فبها ونعمت، أي في بالسنة أخذ أو بالفريضة أخذ، الفريضة التي هي الوضوء لأن الفرض الوضوء لا بد منه. وأما الاغتسال فالحديث يدل على أنه أفضل وأكمل وأحسن، من اكتفى بالوضوء فإنه يكفيه، ومن زاد عليه الاغتسال فذلك أتم وأكمل. هذا الحديث هو الذي يدل على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. وكذلك يدل له الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى الجمعة. قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ذكر الوضوء فقط، دل على أنه يكفي. فإذا جمهور أهل العلم قالوا إنه مستحب وليس بواجب لهذين الحديثين، وبعض أهل العلم قال بالوجوب لهذا الحديث. وفصل بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام تيمية بأن قال: إن كان إذا كان الإنسان في يوم الجمعة يعني من الذين يعملون ويكدحون وتصوير أجسادهم فيها عرق وفيها روائح منتنة، فإن هذا عليه أن يغتسل حتى لا يأتي إلى المسجد بروائح الكريهة فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة، وإن لم يكن كذلك فإن له أن يغتسل وله أن لا يغتسل، لكن من وجد عنده شيء يقتضي الاغتسال فإن عليه أن يغتسل لئلا يأتي المسجد ويؤذي الناس الذين حوله، نعم. ثم إن الغسل يوم الجمعة يعني يكون في النهار ويكون قبل الجمعة لا يكون بعدها، لأن المقصود من ذلك التنظف والتهيئ للجمعة، لأن الإنسان للجمعة يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتهيئ ويستعمل الطيب ويكون معه رائحة طيبة، وهذا إنما يكون قبل الجمعة وليس يعني هذا يكون بعد الجمعة، لأن هذا العمل إنما هو من التزين والاستعداد للجمعة، وبدأه من طلوع الفجر لأن غسل يوم الجمعة هو في النهار وليس في الليل، ما يغتسل في الليل ليوم الجمعة ولكن يغتسل للجمعة بعد طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر الذي هو مبدأ الصيام، الإنسان يصوم بدأ من طلوع الفجر الثاني، يعني هذا هو بداية الصيام الذي هو النهار، إذا النهار هو محل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار. فيكون بدء الاغتسال أو اليوم الذي يكون به الاغتسال إنما هو بعد طلوع الفجر، ويمكن أن يغتسل إذا كان عليه جنابة يغتسل للجنابة وينوي أيضا غسل الجمعة، ينوي هذا وهذا ولا بأس بذلك. و الإمام أبي داود رحمه الله ليس من عادته ذكر الكلام في الفقه بعد الأحاديث والتفقه وذكر الكلام في الفقه بعد ذكره الأحاديث ليس هذا من عادته، ولكنه يحصل منه قليلا، يحصل منه قليلا شيء من ذلك، ومنه هذه المسألة. فإنه ذكر في كتاب الجمعة أن ما كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يغنيه عن الجنابة وعن الجمعة، يغنيه عن الجنابة وعن الجمعة إذا كان في الليل حصل منه الجماع وطلع الفجر وهو لم يغتسل ثم اغتسل ونوى رفع الحدث ونوى يعني غسل الجمعة فإن ذلك يحصل. وعن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، وهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن وهو جنب، بخلاف المحدث حديث نصر فإنه يقرأ القرآن ولكنه لا يمس المصحف كما سبق أن مر بنا، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضئ، يعني قد رفع الحدث ارتفع عنه الحدث، و الذي عليه حدث أصغر يعني ليس متوضئ يقرأ القرآن لكنه من حفظه، وأما بالنسبة للجنب فلا يقرأ من حفظه، ولكنه يمكنه التخلص من الجنابة إذا كان عنده ماء يغتسل، وإن لم يكن عنده ماء يتيمم، وبذلك انتهى من هذا المنع الذي هو المنع من قراءة القرآن، يعني له ويتمكن من قراءة القرآن بأن يبادر إلى رفع حدثه إن كان الماء موجودا اغتسل، وإن لم يكن موجودا توضأ، وإن لم يكن موجودا تيمم، وإن لم يكن موجودا تيمم. الحديث يدل على أن الإنسان لا يقرأ القرآن يعني في حال جنابته، وعند إرادته القرآن عليه أن يغتسل إن كان الماء موجودا أو يتيمم إن كان الماء غير موجود. نعم. إسناده إسناد الحديث وصحها يعني هؤلاء الجماعة في كلام ماذا يشير الكلام الذي يقول الشيخ الألباني إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة وصحاه آخرون، والحق ما ذكرته، ومداره على عبد الله بن مسلمة الكوفي. عبد الله بن سلمة الكوفي سلمة، هذا يعني فيه كلام يعني حول يعني تغيره، ولكن بعض العلماء اعتبر هذا التغير فلم يقبل، وبعضهم يعني لم يرى فيه بأسا، ولهذا صح حديثه أو حسنه جمع كثيرون من أهل العلم. ثم أيضا التخلص من الجنابة بيد الإنسان، التخلص من الجنابة بيد الإنسان بالأمر الذي ذكرته، إذا أراد يقرأ القرآن يروح يغتسل أو يتيمم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فعليه أن يتوضأ وضوءا، أي وضوءا للصلاة. الحالات ثلاث بالنسبة للإنسان الذي جامع وأراد أن يعود أو أراد أن ينام، يعني وهو أن يغتسل، وهذا هو الأفضل والأولى، والأكمل، ثم يلي ذلك إن لم يفعل فإنه يتوضأ، لأن الجنابة إذا وجدت يحصل للإنسان ضعف، والاغتسال يعوض من هذا الضعف ويجلب النشاط ويذهب الضعف الذي حصل يعني بسبب الجماع، فيكون الاغتسال يبعث عن النشاط ويجعل الإنسان تعود إليه قوته ونشاطه، وهذا هو الأكمل إذا أمكن. أو يتوضأ، يتوضأ وضوءا، وهذا فيه تخفيف الجنابة وفيه تنظيف مكان يعني فرجه ويعني وإزالة يعني ما علق به، ويتوضأ وضوء الصلاة، ويكون بذلك حصل تخفيف الجنابة وإن لم تذهب الجنابة. والأمر الثالث أنه لا يعني لا يلزمه لا هذا ولا هذا، يمكن أن ينام، يمكن أن ينام من غير اغتسال ومن غير وضوء، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء، بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة أنه قال يتوضأ إن شاء يعني قبل أن ينام، فقوله إن شاء يدل على أن الأمر إليه، إن فعل فهو أحسن وإن لم يفعل فإنه جائز، إن لم يفعل فإنه يجوز له أن ينام من غير اغتسال ومن غير وضوء. قوله إن شاء يعني يدل على أن ذلك جائز، ويليه أن ينام على وضوء، وأحسن منه أعلى منه أن ينام مغتسلا، وكذلك عند العود. وقالوا في معنى الحديث الثاني الذي فيه دون أن يمس ماء، قيل المراد به يمس ماء للاغتسال، دون أن يمس ماء للاغتسال، ولكن الأمر فيه هذه الأحوال الثلاث التي أشرت إليها، وأكملها الاغتسال، ثم يليه الوضوء، ثم الأخير الذي هو منوط بمشيئته، وأنه له أن ينام غير متوضئ، أن ذلك جائز. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. يعني هذا السبب، يعني الإنسان إذا اغتسل هو أكمل، وإن توضأ وضوءا فإنه يكون فيه نشاط، يعني ولكن الاغتسال أكمل في النشاط. قال أنشط للعود، يعني معنى ذلك أنه يخف الضعف الذي كان عنده بسبب الإنزال، فيكون هذا التناول للماء بالوضوء إن لم يحصل اغتسال يكون أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول، يعني ينام قبل أن يمس ماء، قيل معناه دون أن يعني يغتسل، دون أن يغتسل وهو معلول لسبب العلة فيها خاطئ، وهم أبي إسحاق. نعم أبو إسحاق، نعم أبو إسحاق عن الأسود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ثم ذكر هذين الحديثين في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الحديث الأول عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، كان إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، إذا أراد الاغتسال من الجنابة يبدأ بغسل يده خارج الإناء, يبدأ بيده خارج الإناء, وهذا للاستحباب ليس للنجاسة. الجنب لا ينجس وهو طاهر, ولكن يعني معلوم أن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ أو يغتسل فإنه يفرغ على يديه يعني من الماء ويغسلهما, يعني سواء كان هذا جاء في حال وضوئه وفي حال اغتساله عليه الصلاة والسلام, جاء في حال وضوئه وفي حال اغتساله أنه يفرغ على يديه من الإناء ولا يغمسهما في الإناء مباشرة, لا للنجاسة, وإنما لكون هذا يعني من الأمور المستحبة وفيه تنظيف اليدين قبل إدخالهما بالإناء, يعني هذا من باب التنظيف, وأن الإنسان لا يدخل يديه إلا وقد أزال ما قد يكون عالق يديهما من وسخ أو غيره ويغسلهما خارج الإناء, ثم بعد ذلك يأخذ بيمينه على فرجه ويغسله, يغسل فرجه ويغسل الآثار التي علقت به بسبب الجماع حتى يكون نظيفا وحتى يذهب ما تذهب آثار الجماع التي على على على على فرجه وعلى ذكره وما حوله. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, يعني يغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويمسح برأسه, ثم يفيض الماء أو يعني يغسل رأسه ويأخذ الماء بأصابعه, يعني يدفع أصابعه في شعره وهما مبلولتان فيحركهما في رأسه, عندما يبدأ بالاغتسال يبدأ برأسه بعدما يتوضأ, يعني يبدأ بالرأس. ومعلوم أن الرأس يعني عند الاغتسال يعني هو الذي يبدأ به ويحتاج إلى تنظيفه أكثر, فيدخل أصابعه وهي مبلولة بالماء فيحركها, قال ثم يدخل أصابعه ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. نعم, في أصول الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. ثم حفن على رأسه 3 حفنات, ثم حفن يعني صب على رأسه 3 حفنات من ماء, يعني بعد ما يعني أوصل الماء إلى أصوله بأصابعه التي أدخلها في شعره, بعد ذلك صب على رأسه 3 حفنات على رأسه, هذا لغسل الرأس, هذا كله بغسل الرأس, غسله من الداخل ومن الظاهر, من الداخل بالأصابع المبلولة بالماء التي أدخل أصابعه في رأسه, وأما في ظاهره فبالحفنات التي صبها على رأسه للاغتسال. ثم أفاض على سائر جسده, ثم أفاض على سائر جسده, يعني باقي جسده, باقي جسده, يعني سائر يراد بها الباقي, السائر يراد بها الباقي, وقد يراد بها الجميع أو الكل, والجوهري وهو من يعني أئمة اللغة ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان أنه عاب عليه قوله أو إدخاله في كتابه صحاح اللغة أن السائر بمعنى الجميع, أن السائر بمعنى الجميع, وقد جاء يعني ما يدل على أن السائر تطلق على السؤر, على الباقي الذي هو السؤر والبقية, وتطلق أيضا إطلاقا عاما, ولكن غالب الإطلاق أنه على الباقي, أنه على الباقي يعني باقي شيء. هنا قال غسل, عمل برأسه بأن غسله من الداخل ومن الخارج, ثم أفاض الماء على سائر جسده, يعني باقي جسده, باقي جسده. هو الآن هذا الكلام يعني ينتقد من انتقده ولا يوافقه في نقل لا هو قال أنهم عابوا عليه, وأظنه ذكر يعني شيء يدل على يعني صحة ما قال. ينتقد العائبي يعني أجاب عنه, أراد أن يجيب عنه بأنه يعني فيه شيء يعني يدل على أنه مصيب، لكنه ذكر هذا في ترجمة الرسالة المزان عابوا عليه يعني في كتاب الصحاح أنه أتى بسائر بمعنى الجميع. ثم غسل رجليه، لكنه من حيث البقية واضح، لأن من حيث اللفظ السؤر، لأن السؤر الباقي بقية الشيء. نعم. ثم غسل رجليه يعني في الآخر غسل رجليه. نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. حديث ميمونة الذي ذكره وقعزاه إلى الصحيحين ما ذكره بكماله، وإنما ذكر بعض الألفاظ، يعني ذكر يعني ألفاظا ليست موجودة في حديث عائشة. نعم، ليس في حديث عائشة. قال إيش؟ ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب. هذا متفق مع الأول، يعني كونها يعني أفرغ على فرجه بيمينه على شماله وغسلها، هذا متفق. ولكن الشيء الجديد فيه أنه يعني ضربها في الأرض، يعني بعدما يعني غسل فرجه بشماله ضربها في الأرض وحكها في الأرض، يعني حتى تذهب اللزوجة والآثار التي حصلت بسبب ملامسة محل الجماع، محل الآثار الجماع. وفي رواية: فمسحها بالتراب. نعم، مسحها بالتراب يعني ضرب هذا ومسحها بالتراب، يعني الأولى والشيء الكلمة الأولى ضرب بها الأرض. نعم، ضرب بها الأرض ومسحها. نعم، فيه ضرب ومسح. نعم. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. نعم، ثم آخره: أتيته بالمنديل فرده. ورده هذا لا يدل على عدم الجواز، والأمر في ذلك واسع، للإنسان أن يتنشف وله أن لا يتنشف. ولعل كونه في تلك المرة في ذلك الوقت يعني أنه لم يتنشف ولم يعني يأخذ المنديل، لأن الجو يعني فيه حرارة، وأنها يعني بقاء النداوة وبقاء الرطوبة، فإن هذه تفيد الجسم وتفيد الإنسان. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. جعل ينفض الماء بيده، يعني الماء الكثير ينفضه بيده حتى يتساقط ويبقى البلل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بغسل بنقض شعر الرأس إذا كان يعني إذا كان مشدودا، فهل تنقضه عند الاغتسال أو لا تنقضه؟ جاء في هذا الحديث أنها لا تنقضه، ولكنها تصب عليه الماء وتكاثر عليه الماء يعني بدون أن تنقضه. نعم، للحيضة وللجنابة، إلا أن الحيضة تختلف عن الجنابة من جهة طول المكث، يعني الرأس مشدود، وأما الجنابة فإنها قد تتكرر ويحصل يعني مكاثرة الماء وصب الماء يعني على الرأس، فالحكم في ذلك واحد. ولكن لو يعني حصل يعني للجنابة أو للحيض أنه يعني يعامل معاملة أكثر مما يتعلق في الجنابة لاختلافه عنها، فإن ذلك مناسب، ولكن الحكم واحد، يسوغ هذا ويسوغ هذا، يعني هذا وهذا لا يلزم النقف، لا يلزم النقف. يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. نعم، تصح. نعم، صحيح، موجودة في مسلم. الشيخ الألباني في تعليقه على سبل السلام قال: هذه الرواية ليست محفوظة كما بينه ابن القيم في التهذيب. يعني جماعة من العلماء يعني قالوا بتسوية بينهما، ومنهم الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، وغيرهم من العلماء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة. لا، هذا حديث عائشة: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني لا يحل المكث به والجلوس فيه، وأما المرور والعبور بدون جلوس فإن هذا لا بأس به، لهذا جاء في القرآن: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل. وكذلك أيضا يعني هذا الحديث يعني أنه لا يحله يعني المكث فيه والجلوس، وأما بالنسبة للمرور وبالنسبة للشيء الذي يعني ليس فيه جلوس فإن ذلك لا بأس به. قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بعده في كلام تفرد جسرة بن دجاجة به. له ما يقويه، هي مقبولة، فهل لها يعني هؤلاء صححوا ما أدري هل فيه أشياء يعني شواهد لهذا ما أذكر. ولهذا القرآن جاء: إلا عابري سبيل، يعني معناه أنه ما في جلوس. رويه عنه. وكذلك اعتزال الحيض المصلى كما جاء في صلاة العيد، وأن يعتزلن المصلى. وعنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الاغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها. عائشة، نعم، أنها تغتسلان من إناء واحد، يعني كل واحد يغرف من الماء ويغتسل. وتلتقي أيديهما، يعني أحيانا يعني تكون عدم الالتقاء وأحيانا الالتقاء، بحيث أن تمس اليد اليد، ويعني تكون في الإناء في وقت واحد، وفي بعض أحيانا تكون يعني هو يعني أخذ وهي يعني تغسل أو يعني تمسح يعني جسدها، وكذلك العكس، يعني أنها تلتقي، يعني أحيانا يكون في كل واحد يغرف على حدة ولا يلتقى، وأحيانا يكون التقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. ثم ذكر هذا الحديث أن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، اغسلوا الشعر وأنقوا البشر الذي ليس فيه شعر. فقوله في كل شعرة تحت كل شعرة جنابة، يعني معناها أن الشعر يستوعب، لأن تحت كل شعرة جنابة. ولكن الحديث يعني الذي رواه أبو داود ومن معه والترمذي وضعفه، إيش سبب ضعفه؟ إسناد بن وجيه، الحارث بن وجيه، نعم، يعني في الحارث بن وجيه، يعني هذا هو سبب ضعفه. انتهى الباب. رواه أبو داود والترمذي ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. نعم. هذا آخر الأحاديث المتعلقة بغسل الجنابة والدراسة إن شاء الله ستستمر إلى يوم الاثنين من الأسبوع من الأسبوع اللي بعد هذا القادم، يعني يوم 3 شعبان ننتهي من التدريس في اليوم 3 من شعبان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هنا قالوا فيه راو مجهول، يقول إن الشيخ يقول الأولى أن يقول فيه راو لم يسم، إيه يعني مبهم، لأن الذي لم يسمى هو المبهم والمجهول مسمى إلا أنه يكون مجهول العين ومجهول الحال، لأنه من طريق شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 60 سنة عن عائشة. رجل مبهم. هذا يسأل بارك الله فيكم عن كتب الحافظ، أيها هو المتأخر، التلخيص والبلوغ والفتح، أيها هو المتأخر لكي يقدم الحكم إذا اختلف؟ لا أدري. يقول هل يجوز أن تقرأ الحائض القرآن من حفظها؟ الحائض لها أن تقرأ القرآن من حفظها لأنها يخشى أن تنسى، لأن خشية النسيان، ولأن رفع الحيض ليس بيدها، ليس مثل الجنابة، لأن الجنابة بيد الإنسان رفعها، وأما الحيض ليس بيد المرأة، فيعني عدم قراءتها للقرآن وطول المكث ويقال القرآن يعرضها للنسيان، فلها أن تقرأ من حفظها. هل يجوز التنشيف بعد غسل الجنابة؟ يجوز. ما وجه إيراد الحافظ للأحاديث الضعيفة في كتاب إنما تؤخذ منه الأحكام؟ يعني حتى يعرف يعني أن الباب ورد فيه يعني حديث ضعيف، يعني حتى لو لأنه لو لم يذكرها فقد يقول أن فيه حديث يعني فيه كذا وكذا ويستدل به على أمر من الأمور، فإذا بين ضعفه عرف أنه لا يعول على الحديث الضعيف، يعني يذكره لا من أجل العمل به، من أجل التنبيه إلى أنه لا يحتج به، حتى لو ذكره أحد وقال إن الحكم كذا وكذا لحديث كذا وكذا يقال الحديث ضعيف، يعني هذا ذكر هذا ليبين أن هذا هو الذي ورد في الباب، أن هذا هو الذي ورد في الباب ولكنه ضعيف، حتى أن من احتج به أو ذكره يعني يكون عند الإنسان معرفة بحكمه، يكون عند الإنسان معرفة بحكمه. وأحيانا كان يذكر حديثا ضعيفا وفي حديث صحيح، يعني وكان الأولى به أن يترك الضعيف ويأتي بالصحيح، ومثل الحديث الذي مر بنا الذي كان يعني توضأ ويعني أدار الماء على على على مرفقيه، يعني هو حديث ضعيف، لكن الذي في صحيح مسلم وهو صحيح وأولى منه هو أن رسول الله غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني حتى أشرع يعني حتى دخل في العضد، هذا حديث صحيح رواه مسلم وهو يغني عن الحديث الضعيف الذي أشار إليه أو أورده الحافظ، فكان كما عرفنا فيما مضى الأولى به أن يأتي بالحديث الصحيح دون الحديث الضعيف، لكن يعني حيث لا يكون هناك حديث صحيح وأورده المقصود ذلك هو ما أشرت إليه، يعني حتى يعلم أن ما ورد في الحديث أنه يكون أن هذا الذي ورد أنه ضعيف لا يحتج به. وبعض الفقهاء يعني الذين لا يشتغلون بالحديث يعني يأتون بالحديث ضعيفة ويعني يستدلون بها، ومعلوم أن الجمع بين العناية بالحديث والعناية بالفقه هذا من أهم المهمات، وقد ذكر الخطابي في كتابه معالم السنن في مقدمته بيان أهمية التلازم بين علم الحديث وعلم الفقه، وأن الإنسان يعنى بالفقه ويعنى بالحديث. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: مثل الذي يعنى بالحديث ولا يعنى بالفقه مثل الإنسان الذي بنى بنيان أحكم أساسا وقواه، ولكنه ما بنى فوقه بنيان، ما في فروع فوقه، فإنه لا يستفاد من هذا البنيان كما ينبغي، من هذا الأساس، ما دام ما في بنيان فوقه يعني حتى ينتفع بها ويستظل بها. هو الأساس وأحكمه وأتقنه، ولكن ما وضع فوقه بنيان. فالأساس متين ومحكم، ولكن ما يأتي فيه يعني مسألة الفقه، يعني ما حصل فقه. ولهذا الإنسان الذي لا يشتغل بالفقه ويشتغل بالحديث وكثرة الطرق ولا يهتم، قد تأتي بعض المسائل السهلة البسيطة في الفقه فلا يكون عنده جواب لها. وقال الخطابي ويعني وأما إذا يعني اشتغل بالفقه ولم يشتغل بالحديث فهو مثل الذي بنى غرف على غير أساس، يعني بنى فروع على غير أصول، يعني بنى فروع على لأنها تنهار، لأن الأدلة التي يأتي بها ما دام لا يعرف الحديث يأتي يستدل بشيء ضعيف. فإذا لابد من هذا وهذا، لابد من العناية بالحديث لأنه هو الدليل، ولابد من العناية بالفقه الذي هو المدلول، لابد من العناية بالفقه الذي هو المدلول. فالمكتبة الجيبية ترجمة الجوهري، الجوهرية في اللسان، في اللسان هي. لما ذكره قال: ومما أنكر عليه ابن الصلاح قوله ابن الصلاح إيه سائر الناس يعني جميعهم، فقال تفرد به ولا يقبل منه، وتعقب بأن التبريزي والجواليقي وغيرهما نقلوا ذلك أيضا فلم يتفرد به الجوهري. ثم قالوا: قد تلقى العلماء كتابه بالقبول. قال: ولو كان من يهم من المصنفين يترك لما سلم أحد. ولو كان من يهم من المصنفين يترك لما سلم أحد. كانت وفاته سنة 393. قول الحافظ في الميزان بالله في اللسان عن الجوهري: لو كان يعني كل من يهم يترك لما بقي أحد، يعني على اعتبار أنه لو كان واهما، على أنه واهم لو كان، لكنه هنا لم ينفرد بهذا، بل يعني وافقه جماعة من أئمة اللغة، جماعة من اللغة، وقالوا مثل ما قال، وذكروا أن سائر أنها كما تأتي للباقي فإنها تأتي للجميع، فإنها تأتي للجميع. يعني هذا الكلام الذي قاله لو كان يعني التوهيم صحيحا وأنه انفرد بهذا ويعتبر واهما. ثم إن اللسان مع كتاب الميزان، الميزان لابن الذهبي رحمه الله، ذكر فيه رجال، منهم من هو ضعيف، ومنهم من هو تكلم فيه، ومنهم من هو ثقة، ولكنه ذكره ليدافع عنه وليدفع عنه وليرد على من ضعفه، وأن الجرح فيه لا يقدح، يعني منهم من ذكر للدفاع عنه. ابن حجر في اللسان ترك كل الذين من رجال الكتب الستة، كل ما كان من رجال الكتب الستة لم يأتي به في الميزان. وأما كتاب الذهبي ففيه من رجال الكتب الستة وفيه غيرهم، وابن حجر كتاب خاص بالرجال الذين لا وجود لهم في الكتب الستة، وهذه إضافة كبيرة يعني في الرجال، لأن كل الذين فيه لا وجود لهم الكتب الستة، كل الذين فيه لوجودهم. ولهذا الذهبي وابن حجر في كتبهم الناس متأخرين، يعني متأخرين جدا، منهم من هو قريب من زمن في زمن الذهبي، يعني في قريب من زمن الذهبي، والذهبي رحمه الله يعني في القرن الثامن ومن علماء القرن الثامن، يعني أظن توفي سنة 48 و700 يعني قبل ابن القيم بثلاث سنوات، قبله النزي سنة 42، قبله ابن تيمية سنة 28. ففيه يعني رجال متأخرين وتراجم لأناس متأخرين وجدان في كتاب اللسان والميزان. أذكر أنه ذكر في ترجمة الرازي، والرازي توفي سنة 606، يعني ذكر في ترجمته يعني شيئا عما قيل فيه، وكان من البارزين في علم الكلام والمتمكنين في علم الكلام. وكان مما ذكره في ترجمته مما يدل على أن الذين تعمقوا في علم الكلام وأنه ما حصلوا إلا الحيرة والندم، وأن السلامة إنما هي في عقيدة الفطرة وعقيدة العوام الذين ما اشتغلوا بعلم الكلام. ولهذا ذكر في ترجمته قال عن بعض يعني أنه كان مع تبحري في علم الكلام كان يقول الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز، يعني الذي ما اشتغل بعلم الكلام، الذي على الفطرة، يعني عقيدة العجائز اللي هم العوام الذين ما تعلموا علم الكلام ولا عندهم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، مثل الجارية التي سألها رسول الله فأشارت بها السنة وقالت منه في السنة، يعني هذا عقد الفطرة. الفائز من كان على عقد العجائز. وذكر في ترجمته أيضا أنه كان ينشط في إيراد الشبه ويتوسع فيها في ناحية تقريرها، ثم لا ينشط في حلها. قال يعني عن بعض العلماء فكان يعني يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة، يأتي بالشبه نقدا ويجعل حلها نسيئة. الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر من فاراب، هذا سائل لعله من الزوار. فاراب يعني البلد اللي يسميه أبو نصر الفارابي، أبو نصر الفارابي الذي كان يقول بمعاد يعني الأرواح دون الأجساد، قد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وقال بعدما حكى كلامه قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، لأنه يعني ينكر البعث في، وثم لعنه على اعتبار أنه مات على على على على, على, على الكفر، ومات على يعني هذا الذي يعني يستحق يعني أن يلعن، فقال عليه إن كان مات على ذلك هذا رب العالمين. ثم قال وكان إنه من أهل دمشق، إنه من أهل دمشق، وقال قال ابن كثير وابن عساكر ألف مؤلفا كبيرا في تاريخ دمشق ولم يذكر فيه الفارابي، مع أنه من أهل دمشق، ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته، ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.